وحده غير كان وقاطي لعي الكبر السمكة بشارة ضائق ويلي بالخير كان وقود جوابي وحده غير كان وقاطي لعي الكبر السمكة بشارة ضائق I'm gonna be a little bit